شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحذر طمعك كن مع واترك الكل وحذر طمعك لا تؤمل من سواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك كن مع ثم ضع نفسك بالذل له قبل أن النفس قهرا تضعكم مع الله ترى الله معك وترك إذا ما منعكم مع الله ترى الله معك وترك الكل وحذر طمعك كيف ما شاء فكن في لك إن فرق أو إن جمعكم مع الله ترى الله معك وترك الكل وحذر طمعك ليت لو تشعر ماذا كنت من قبل ما مولى الموالي اخترعك كنت لا شيء وأصبحت به خير شيء بشرا قد طبعا. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي